موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما زلنا مع شروط باب شروط الصلاة. وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. خرجه الترمذي وضعفه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. خرجه الترمذي وقواه البخاري. وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. هذه الأحاديث الثلاثة والأربعة بزياداتها ورواياتها تكلمنا عن شرط استقبال القبلة من شروط الصلاة. كما ذكرنا إجمالا المرة السابقة استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فالأدلة على ذلك من القرآن، قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية التي نسخت استقبال بيت المقدس وتحولت بناء عليها القبلة إلى الكعبة، فهذا أمر من الله عز وجل باستقبال القبلة وهي الكعبة كما ذكرت. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث أو العمدة فيها حديث المسيء صلاة، وهو الرجل الذي صلى ثم أتى سلم ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجع فصلي فإنك لم تصل، إلى أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحسن غير ذلك، فعلمني. التمس العلم، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسلك الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وغير ذلك من الأدلة. ثم الإجماع منعقد على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. انتبه معي، لا يسقط إلا بالعجز أولا، يعني يسقط في حالات بالعجز كالمريض أو المربوط، مريض مرضا شديدا لا يتمكن من استقبال القبلة فيسقط، إذ الواجبات تسقط بالأعذار، واتقوا الله ما استطعتم. أو المربوط وتجب في حقه الصلاة طب ما هو مش هيتوضا فاقد الطهورين، لما مش هيعرف يركع ولا يسجد يوم زي ما يجي. الصلاه لا تسقط ما دام العقل يعني موجودا، لا تسقط الصلاه، لا تسقط بحال. ودي خاصيه هذه الفريضه العظيمه، وخصائص هذه الفريضه العظيمه انها لا تسقط على اي حال، بخلاف الزكاه على القادر، فقط الحج على القادر، الصيام يسقط مع، لكن الصلاه لا، ما دام الانسان يعقل لا تسقط الصلاه ابدا عنه. واضح؟ فانا عندي المريض والمربوط او من كان في طائره وستفوته او وقته سيفوته وقت الصلاه، ان يجي بعد شويه، ان هذا الاصل في الصلاه الفريضه لا تصلى على الراحله ولا تقلما الا اذا تعذر او كان ستفوته فضيع. كذلك الخائف، كذلك الخائف تسقط عنه الايه الاستقبال القبلة، كما في صلاة الخوف في صلاة الحرب، إذا قاتل أو هرب حال القتال يبقى لا يشترط في حقه أن يستقبل قبلة، بل يلتفت في الجهة التي يأمن عدوه عن طريق النظر إليها، تمام معي؟ ويوم إيماء، إيماء تكبير والإيماء بعد التقاء الصفوف، وسيأتي في بيان صلاة الخوف تفصيلا، انتبه معي. فيصلي حسب الجهة، أو الهارب، الهارب الذي يتبعه عدوه. طيب إذا كان الجهة التي يهرب إليها ليست جهة القبلة، الصلاة ستفوت وهو هارب وعدوه يتتبعه، ماذا يفعل؟ هل عليه الصلاة ولا ليس تسقط في حقه استقبال القبلة؟ طيب وعندنا كذلك في النافلة في السفر يسقط، او لا يعني لا يشترط فيها استقبال القبلة، هذا عند الجمهور. اما ظاهر مذهب احمد او المشهور عند احمد انه يستقبل القبلة ابتداء ثم يصلي حيث صارت به راكبته او راحلته، لكنه ابتداء ايه. والرواية الاخرى عند احمد انه لا يلزمه ذلك، لا يشترط استقبال القبلة بالنسبة للنافلة في السفر، اللي على الراحلة، على الراحلة وهي في السفر قصيرا كان او ايه. يبقى انا عندي استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، دل عليه دليل السنة الكتاب والسنة والاجماع، لا تسقط الا في الحالات التي ذكرتها لكم. طيب ناتي بقى الاحاديث عن عامر بن ربيعة بن مالك، عامر بن ربيعة ابن مالك العنزي نسبة الى عنز بن وائل، وهذا أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها رضي الله تعالى عنه، ومات سنة 32 أو 35 هجرية، يعني على اختلاف من أهل العلم في تاريخ موته رضي الله تعالى عنه. طيب يقول بقى، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، انتبه معي، فنزلت الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، نزلت في حق هؤلاء، أي أينما توجهتم فثم وجه الله، انتبه معي. تعالوا نشوف المستفاد من هذا الحديث. المستفاد من هذا الحديث أن من صلى إلى غير القبلة لظلمة أو غيم، ظلام وهو لا يستطيع في مكان، لا يستطيع أن يحدد القبلة أو الجهة، انتبه معي، تجزئه صلاته، تجزئه صلاته. إذا فرغ من الصلاة تبين له أنه أخطأ أو أصاب، خلاص صلاته صحيحة. المسألة دي يا جماعة تجرنا إلى تفصيل، يعني مسألة مهمة جدا نحتاج إلى التفصيل الفقهي فيها، هي مسألة ماشي. احنا قلنا الواجب استقبال القبلة، هذا مفروض، واستقبال القبلة عشان برضو يعني فاتني شيء في بيان الشرط استقبال القبلة، وهو انه يجب على المعاين للكعبة الذي يراها ان يستقبل عينها، القادر على استقبال عين الكعبة يلزمه ذلك. أما من كان بعيدا ولا يتمكن من استقبال عينها فالمطلوب أن يستقبل جهتها، شطر ناحيتها جهتها، وكما سيأتي في بيان الفوائد من حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، القريب من الكعبة الذي يراها يعينها، هذا يلزمه أن يستقبل عين الكعبة. أما من كان بعيدا ولا يتمكن من استقبال عينها فهذا يجزئه أن يستقبل جهتها، يلزمه أن يستقبل جهة الكعبة. طيب اللي حصل بقى معاه، احنا قلنا خلاص ان ايه، ان الواجب استقبال القبلة وان دي شرط في الصلاة اذا كان يعلمه، كان يعلم القبلة لزمه استقبالها، لم يستقبلها لا تصح صلاته ما دام يعلم. طيب لم يكن يعلم في مكان واشكل عليه، اشكلت عليه او اشكل عليه جهة القبلة ولا يستطيع تحديدها، ايه الوضع، ايه المطلوب؟ تعالوا لان المسألة فيها تفاصيل مثلا من هذا الحديث او غيره كما ذكرها الفقهاء. الحالة الاولى بالنسبة له ان هو يجتهد ويتحرى، يجتهد ويتحرى. الاجتهاد والتحري في حقه واجب باتفاق المذاهب الأربعة. يتحرى بقى إن كان بإمكانه يسأل الناس، يسأل في محاريب للمسلمين يبقى خلاص يصلي جهة محاريب المسلمين الموجودين في هذا المكان. طب ما فيش يسأل، طب ما فيش ناس خالص ولا يسأل ولا كذا، يحاول النظر إذا كان لديه علم، لأنه علاماتهم وبالنجم هم يهتدون، شوف الشمس قمر النجوم، يعني يبذل ما في وسعه يتحرى. طيب تحرى وصلى، تحرى وصلى، أول حاجة يجب عليه التحري باتفاق، يجب في حقه الاجتهاد والتحري، الاجتهاد والتحري. طيب كانوا أكثر من واحد واجتهدوا وتحروا في استقبال القبلة واختلفوا في هذا، كل واحد خرج بنتيجة غير الأخرى غير الآخر، هذا رأى القبلة هكذا وده رأى عكسها، حتى المهم ليست الجهة. لا يلزم أحدهما أن يأتم بالآخر باتفاق الأئمة الأربعة، لا يأتم أحدهما بالآخر. لماذا؟ لأن كل واحد منهما يجب عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، وهما كلاهما يرى الآخر مخطئا سيصلي إلى غير الإيه؟ القبلة، كل واحد يرى الآخر هكذا. تبي معي؟ ففي الحالة دي لا يلزم أو لا يصلي، لا يتم أحدهما بلا، كل واحد يصلي وحده تمام. ليه؟ لأن كل واحد شايف الثاني تارك لشرط من شروط الصلاة، فهيصلي على الإيه؟ على ما أدى إليه اجتهاده. طيب صلى بقى وهو بعدما اجتهد وتحرى ثم صلى، في أثناء الصلاة تغير اجتهاده، في أثناء الصلاة احنا قلنا أول نقطة في واجب التحري والاجتهاد. طيب خلاص اثنين اجتهد اختلف لا يأتم أحدهما بالآخر، طيب صلى كل واحد يصلي أو صلى يبقى حسب التهد. صلى أثناء الصلاة تغير الاجتهاد، تبين له أي شيء أو أمر إيه يخلي إنه هو كان بالجهة دي، لا بالجهة دي بدل الجهة دي، القبلة الجهة دي، لماذا يصنع؟ يتحول إلى الجهة التي غلب على ظنه أنها الصواب ويكمل صلاته ويبني على ما فات. طب إزاي؟ فإنه كده يبقى صلى لصلى الجزء اللي صلى في هو أدى ما عليه. وعندنا دليل هو حديث الحديث في تحول القبلة لما نادى المنادي المصلين ورجع أشهد أننا صلينا وسلم جهة الكعبة فتحولوا واستداروا، وفي الوقت كان في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة وأتموا على صلاتهم، ولو كان ما فعلوه خطأ ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هتقولي طب هم في مسجد والنبي في مسجد، الوحي يعلمه، فضل الأمر معلوم اشتهر وعرف، الوحي يعلمه. ما يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يخبروه لو كان خطأ أخبره الوحي صلى الله عليه وسلم، لأن وقت البيان للناس الوحي يعلمه، زي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنعل يعلمه. فأبنوا على صلاتهم وصحت صلاتهم، ثم إنهم صلى، هذا صلى أول ما صلى على اجتهاد، وهذا هو المطلوب منهم، فأتى بالمقدور والمستطاع وليس عليه إلا هذا. فهذا الجزء اللي صلى كان صح، والتاني إيه؟ صلاته إيه؟ صح. ودي عندنا قاعدة فيها حتى في القواعد الفقهية، هي الاجتهاد لا ينقض بمثله، الاجتهاد لا ينقض بمثله أو لا ينقض بالاجتهاد، يعني ينقض بالنص لكن لا ينقض باجتهاد. انتبه معي، الاجتهاد لا ينقض بإيه؟ بمثله أو لا ينقض بالاجتهاد، قاعدة من القواعد الفقهية، لا ينقض بمثله، ينقض بمخالفة نص. معلاش، خالف نصا لا لا لا اجتهاد مع النص. أما هذا اجتهاد أو لا اجتهاد، وكانوا أهل الاجتهاد، والشيخ الفلاني اجتهاد، ليس اجتهاد هذا بأولى من إيه؟ من اجتهاد هذا. اجتهاد إيه؟ تبي معي، لا ينقض بمثله. ودي يعني انت عجب، فعجب صنيع كثير من الشباب الصغير لسه لم يعني يتعلم بعد، ويستعجل على نفسه ويبدأ يمسك في شيخ ويقول لك الشيخ الفلاني بيقول ويعيد. يا ابني ما كلام، طالما مش نص، حتى لو كان اجتهاد، لو قلنا بسلامة اجتهادي وانه استوفى الشروط والواقع ورايح وجاي، ما فيش اجتهاد اولى بايه؟ باجتهاد. ما فيش اجتهاد اولى باجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بمثله، لا ينقض بمثله. انتبه معي، ودي قاعدة موجودة بقى في كل قاعدة الفقهية. الشاهد، فانا عندي ده الجزء الاول، صلى مجتهدا وعنده غلب الظن، غلب الظن ان ده صواب، ثم تبين له يتحول ويكمل صلاته، خلاص والصلاة صحيحة. حتى لو تبين له بعد الصلاة ان الجهة كانت ايه، فعلا كان مخطئا، لانه ادى ما عليه، والعبرة ان يؤدي ما عليه، والعبرة ان يؤدي ما عليه. وهذا مذهب الجمهور، كان هذا مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة، ورواية فلك أنت أو أو أو أو ذهب إليها ابن عبد البر من المالكية، إن لا، إذا تغير اجتهاده أثناء الصلاة يتحول ويبني على صلاته وصلاته صحيحة ولا يعيد، ولا يعيد. واضح؟ طيب، شك في اجتهاده أثناء الصلاة ولم يترجح له شيء، يبقى أنا عندي هو واحد، يبقى أول مسألة اللي بيجتهد ويتحرى، طيب خلاص بيصلي، حصل تغير الاجتهاد في الصلاة، يتحول للي غلب على ظنه تاني، يكمل صلاته على خلاص كده صلاته صحيحة، طيب ده شك، وما وصلش لدرجة الظن، لدرجة الإيه؟ الظن. لأن في فرق بين الشك والظن. أنت عندك الإيه؟ الشك استواء الطرفين. استواء الإيه؟ والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، كما يقول لصاحب نظم الورقات. فالطرفين مستوى شك. الظن بقى في طرف أرجح من الآخر، لأن كلاهما الشك والظن فيه احتمالان. فيه احتمالان. بس في الظن احتمال ارجح من ايه؟ من احتمال. فالطرف الراجح ظنا يسمى، والمرجوح يسمى وهما، كما يقول ايضا صاحب النظم الورقات. انتبه معي، الطرف الراجح يسمى ظنا يسمى، يعني انت عندك ايه؟ شكك في امرين، في واحد منهم ارجح من الاخر، يبقى ده اسمه ظن، والمرجوح يسمى ايه؟ وهم، يسمى ايه؟ طب استوى، يبقى ده شك، يبقى ده ايه؟ هو شك دخل في الصلاة على ظن، وكل ده ما فيش يقين، واحد بيجتهد يتحرى، واضح؟ فشك، ماذا يصنع؟ يكمل صلاته على الوضع الذي دخل به. لماذا؟ لأن الظاهر لا يبطل بالشك. هتقول لك الكلام الجديد، انت كنت تقول اليقين لا يبطل بالشك، ما هنا مش يقين، ما هو اليقين لا يبطل بالشك، دي قضية خالصة، لكن هنا ظاهر تقول لي يعني ايه ظاهر؟ اقول لك مش انت ما بتذاكرش، ما انت لو بتذاكر اصول الفقه والكتاب اللي في ايدك، ما احنا خدناها في دلالات الالفاظ، وخدنا حاجه اسمها النص والظاهر والمؤول، ها؟ وقلنا النص ما لا يحتمل الا وجها واحدا، والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر وارجح، صح؟ والمؤول الطرف المرجوح بقى لو كان الدليل يرجحه. احنا قلنا الكلام ده. انا عندي هنا ظاهر ما اقدرش اقول يقين، لانه داخل باجتهاد وتحري، ثم ما غلب على ظني خلاص ايه بنى عليه وصلى. الظاهر ده ما يبطلش بشك، لان الشك دون الايه؟ دون الظاهر، ظاهر اعلى، فيكمل صلاته ولا يلتفت للشك ولا اعاده عليه، ولا اعاده، وده ما عليه الجمهور من المالكيه والشافعيه والحنابله، واضح؟ طيب، يعني عندي الشك طارئ لا يساوي غلبه الظن اللي بدا بها الصلاه، عندي خدت بالك الايه؟ انه دخل في الصلاه باجتهاد وغلبه ظن ولم يتبين له خطأه. هتقولي ما هو شك اهو، الشك مش بيان. الاجتهاد يرجع فيه متى؟ اذا تبين للمجتهد خطأ هذا الاجتهاد. خدت بالك؟ الاجتهاد اللي يتبين خطأه ده اللي ترجع فيه. لكن ده مجرد شك ما تبينش. يبقى يكمل صلاته. طيب لحد كده ماشيه تمام، ومعلاش اعاده. طيب صلى الى غير القبله مجتهدا، ودي خامس حاجة اهي في مسائل دي خاصة بيها، وأخطأ الجهة، ايه الوضع؟ في تفصيل، في ايه؟ تفصيل. إن كان هذا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة، سواء كانت في الوقت أو خارج الايه؟ الوقت. دخل باجتهاد وصلى ثم انتهى من صلاته وفرغ، وتبين له انه ايه؟ كان مخطئا، خلاص قدم عليه. لماذا؟ لانه اتى بما يجب عليه، وهو التحري والاجتهاد، وقد اجتهد ودخل في صلاته بما كلفه به ربه عز وجل، فلا يلزمه خلاص اعاده، وصلاته صحيحه، وصلاته ايه؟ صحيحه. وهذا ايضا ما عليه الجمهور، جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في القديم على هذا، ده كده ليست عليه ايه؟ إعادة. واستدلوا أيضا بحديث أنس بن مالك، وفيه غير حديث البراء بن عازب في تحويل القبلة، وفيه فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى ألا إن القبلة قد حولت، ماشي، فمالوا نحو القبلة. تقول لي وجه الدلالة فيه؟ وجه الدلالة انهم صلوا ركعة بعدما نسخت القبلة، في ركعة من صلاتهم صليت نحو القبلة وقد نسخت، واضح؟ وقد ايه؟ نسخت، ولم يمروا بالإعادة، ولم يمروا بالايه؟ ليه؟ لان هذا الذي كان بوسعهم، كان بايه؟ بوسع، والعبد متعبد باستفراغ الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس عليه سوى المقدور، كانش يعرفه. والواجب عشان يجب تحقق لابد له من شرطان، من شرطين، القدرة والعلم، القدرة والإيه؟ والعلم. فده كان بوسع، وصحت إليه الصلاة، وأتوا بما أمروا به وخلاص. طيب من صلى بقى الى غير القبلة من غير اجتهاد ولا تحرم، وتبين له ها خطأ ليه؟ هذا لا تجزئه صلاته وعليه اعادتها، سواء في الوقت او بعد الوقت، لانه لم يتحرى ولم يجتهد، لم يبذل ما في الوسع. شوف الفرق اهو. والدليل الاجماع نقله ابن عبد البر والنووي رحمهم الله تعالى ان ده كده عليه ليه؟ الاعاده، لانه لم يجتهد، لم يتحرى. انتبهوا يا جماعه عشان تعرف ان المسلم مطالب يتحرى ما في وسعي لإصابة الحق في كل شيء. شوفينا المسألة دي عظيمة جدا، تاخد انت منها فوائد في كل شيء في حياتك. في فرق بأنك تبحث عن الحق صادقا متجردا وتبذل كل ما في وسعك حتى لو أخطأ، أنت معذور. إذا كنت خيال يعني لست يعني بل تقليد، من أمر تاني بقى. حتى هو هنا يعمل إيه؟ هيتحرى ما استطاع يسأل إن حد يسأله يعني. أنا أقصد برضو إيه؟ الاجتهاد بحسبي، الاجتهاد هنا بحسبي، لكن في أمور معينة أنت ما ينفعش تجتهد فيها، ما عندكش فيها خلاص علم ولا دراية، أنت فيها مقلد خلاص. ده أنا بتكلم على إنه بيتحرى بينظر بيعمل يسأل إن أي حد يسأل يعني بيستفرغ الجهد، يودي ما عليه يودي ما عليه. طيب يبقى ظهرت كده الأحكام دي كلها في هذا الحديث واضحة. طيب بعد كده عندنا الحديث الثاني اللي هو ما بين المشرق. طبعا من فوائد في الحديث فإنما تولوا فثم وجه الله، أيضا من فوائده تبه معي إيه؟ إثبات الإيه؟ في جهة مثبتة وهي جهة العلو عند أهل الحق. يبقى اللي بيقولوا نفي الجهة كلامهم إيه؟ ها؟ لا، نفي الجهة كلامهم مجمل، ما يقولش باطل كده على طول وما يقولش حق على طول. يقصد إيه بنفي الجهة؟ إن كان بينفي جميع الجهات إلا العلو ده حق، جهة بالنسبة للعلو الرب تبارك وتعالى. طيب بينفي كل الجهات بما فيها العلو، كلامه إيه؟ باطل ومردود، كلامه باطل ومردود. طيب الحديث بقى الذي يليه وحديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الحديث وحديث طبعا حسن وصححه قبلك أهل العلم، قواه البخاري وحديث صحيح. هذا الحديث يفيد تبع معي أن البعيد عن القبلة إنما يلزم إيه؟ أن يستقبل الجهة جهتها، يكفي أن يستقبل جهة القبلة. تبع معي لا يلزم بعينها. ثانيا يستفاد من هذا الحديث أيضا أن من انحرف عن القبلة انحرافا يسيرا انحرافا يسيرا فصلاته صحيحة. انتبه معي ان ايه؟ لو انحراف بسيط او يسير فصلاته ايه؟ صحيحة. واضح؟ طيب حديث بقى بعد كده عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه فين؟ في المكتوبة. عامر بن ربيعة اتكلمنا عنه. طيب الحديث فيه فوائد عظيمة. ايه هي؟ اولها جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر طويلا كان ام قصيرا ولو بلا عذر. يبقى النافلة تصلى على الراحلة في السفر ماشي ولو بلا ايه؟ ولو بلا عذر. اثنين، لا يلزم المصلي على الراحلة استقبال القبلة بل يتوجه حيث جهة سيره، حيث جهة سيره، جهة اللي هو متجه إليها يتوب. هذا ما عليه الجمهور. والمشهور عند أحمد أنه يستقبل القبلة ابتداء، يعني حاول يوقف الراحلة أو إذا كان يقدر أو يتجه لو كان في سيارة والسيارة ماشية وعارف أن القبلة كده يروح متوجه في أول الصلاة إيه؟ ناحية القبلة ويخبر ثم يعود إلى وضعه الطبيعي. وهذا القول عند أحمد يعضده حديث أنس اللي عند أبي داود اللي هو من الروايات اللي احنا ذكرناها اللي هو فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. هذه الجزئية من الحديث تعضد ليه وتؤيد ليه كلام الإمام أحمد هذا رحمه الله تعالى اللي هو أراد أن يستقبل القبلة بناقته. هذا إذا كان يقدر. اما اذا كان يعجز مفيش مجال لهذا فتحنا خلاص نقولنا ده. طيب بعد كده لا يلزم في الحالة يصلي على على على النافلة ويصلي على الراحلة. طيب هذا الذي سيصلي على الراحلة على الدابة هل يستطيع يركع او يسجد او يقوم؟ خلاص يبقى هو لا يلزمه لا ركوع ولا سجود ولا قيام، وانما يكفيه الايماء برأسه. طب كيف يومئ برأسه؟ ازاي؟ ها يجعل هو خلاص بيقرأ كبر وبيقرأ انتهى من قراءته ويركع الله أكبر رأسه كده. طب والسجود أخفض ويروح رفع من ركوعه وسمع الله لمن حمده ثم الله أكبر ويسجد ويجعل سجوده أخفض من ايه؟ من ركوع، ثم يرفع ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم ويقرأ ثم يكبر يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد ويصلي النافلة ويقعد يقرا التشهد ويسلم. وضحت؟ ماشي. طيب لا يجوز هذا في الفريضة، لا يجوز هذا فين؟ في المكتوبة. صلاة المكتوبة لازم ها يصليها، خدت بالك؟ يما او قائما راكعا سياتي بكل اركانها. ولذلك قالوا اي اهل العلم لو صلى في سفينه وكان يقدر على القيام وعلى الركوع وعلى السجود قالوا ها يمكن يعني الاتيان باركان الصلاه وشروطها تصح صلاته ولو مع القدره ان ينزل يصلي على الارض، لانه هنا متمكن من كل اركان الايه؟ الصلاة. خلاص مكن من كل اركان الصلاة، قادر يركع ويسجد ويستقبل القبلة وكل الوضع دي. تتصور لو كانت السفينة دي مربوطة لسه ما مشيتش ويصلي، هتقول لي زي المعدية اللي انتم بتشوفوا حد عدى المعدية في البحر بتاع في النيل، طيب متستنى ناس تجيوها، طيب هي مربوطة لسه وانت فوق المعدية وجات صلاة العصر وواحد أذى والموجودين قاموا صلوا على المعدية وقادرين ينزلوا يتمشى بس مستقبلين القبلة ويركع ويسجد لحد ما يخلص صلاته، صلاة صحيحة خلاص، صلاته ايه؟ صحيحة. بعض العلم بقى ألحق القطارات لو يقدر يصلي كده في القطار، ممكن بقى بس لو القطار واقف ألحقه بالسفينة، وبعضهم ده الجمهور أقبلك أو الشافعية بالذات اللي طلعت عليه، والأحناف قالوا لا ده القطارات والحاجات حكم الايه؟ الراحلة. طب تقول ايه الفرق؟ اللي قالوا حكم السفينة زي الشافعية واللي قالوا الأحناف قالوا ايه الفرق؟ اللي قالوا زي الراحلة يبقى ما ينفعش يصلي عليها الايه؟ الفريضة، لا واقفة ولا مش واقفة. واللي قالوا زي السفينة قالوا ينفع تصلي عليها الفريضة إذا كان هاتي بالايه؟ بالاركان تمام، انت ما فيش اي مشكله وشروط الصلاه تمام ينفع يصليها عليها. وده الراجح لو هي واقفه، لو واقفه وتستقبل قبله وتسجد وتركع معنى اللي عندك غير كده والصلاه تامه تصليها تامه. طيب الصلاه الفريضه بقى تصلى في الدابه على الدابه؟ قلنا لا. طيب في العربيه متحركه في السياره ها في طائرة؟ الأصل لا تصلى في هذه إلا العذر، لا تصلى. إذا كان يمكنك أنك هتصرف وقت الصلاة ما ينفعش تصلي الفريضة في هذه، بيمكنك أن تنزل منها وتصلي يلزمك أن تنزل وتصلي. إمتى بقى تصلي في على هذه الأشياء الفريضة؟ ها إذا كان سيفوت الوقت، والوقت آكد شروط الصلاة كما ذكر، يبقى في الحالة ديت هتصلي خلاص العصر هيعدي وقته والمغرب هتدخل. راكب طائرة سفر طويل 7-8-10 ساعات رايح أمريكا رايح مش عارف الصين، مش هيغير، لو هيغير خلاص بينزل يصلي، ومشي قبل الظهر ركب، لو بعد الظهر اقول لك يجمع جمع تقديم، طيب هو راكب وهيصل لك بعد المغرب وكان قبل الظهر يعمل ايه؟ يسيب الصلاة؟ لا، يصلي، يصلي ويأتي بما استطاع بقى من أركان، ولا يكلف الله نفسا إلا إيه، لكن ما يسيبش الصلاة حتى يفوت إيه وقتها. أما الأصل في الفريضة أنها لا تصلى إلا على الإيه، إلا كاملة الأركان وعلى الأرض إلا إذا كان العذر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.